عشان الباقي ياخد درس من إذلال هؤلاء فلا يؤمن الباقي. نقوم نقول له بقى ويزلهم ويضربهم ويعملهم وبعدين ناس ايه تبقى في حاجتين اثنين، اللي انزل وانضرب وانهن وانعمل فيه اللي ما العمل ظل ثابتا على اسلامه، واللي ما امن واللي ما كانش لسه مؤمن امن ولم ايه يرهبه ما فعلوه بالمؤمنين، يبقى ده دليل على ايه برضو ما خدوش حظهم. طيب اعملوا في اعملوا في خلوهم هاجرهم وسابوا اموالهم وديارهم وراحوا هنا، والاول راحوا الحبشه ومش عارف ايه ومش قادرين يحموا نفسهم، يبقى معناها ايه اللي مش قادر يحمي نفسه ده يبقى خصمه قوي عليه، خصمه قوي عليه. طب ربنا سابهم كده اهو، قال لك ايوه، لان الله يريد الا يحمي منهج السماء الى كل الارض في كل الازمنه الا صفوه من الناس. هذه الصفوه هي الايه اللي احنا بنقول عليها صمصوم، يصبر على الايه على الشدائد ولا تهزه هذه الاشياء، ويعلم ان رسالته التي يحملها الى الناس اربى عند الله من اي دنيا ومن اي زحيم ومن اي كفر. الله يبقى لازم يعمل كده، ذلك كل شويه يعمل زلزله فتنه، الاسراء يعمل شويه فتنه، اللي يضطهد يعمل فتنه، يعمل فتنه. الله لحد النبي ما يعرض رقعه الارض، محمد اللي عايش في الجزيره في امه اميه عارف خريطه العالم اللي بعصره، يقوموا لما يجوا يعني ما يقدروش يعيشوا في مكه يختار لهم مكان هو علشان يروحوا ليه، يقوم ماذا قال؟ قال اذهبوا الى الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. الله ايه يا اخويا دارس المسائل ايه الحكايه دي، ويروحهم وتثبت هذه. يمكن كانت كلمه تنقال ويقول لك الراجل راجل طيب واملهم، لا قريش بعتت له وفد تقول له سلمنا دول وخد كذا وخد كذا، برضه ايه برضه ما رضيش. ولذلك كافأه رسول الله بأنه عمل إيه؟ وكله في أن يزوجه من أم حبيبة. النبي وكل النجاشي في أن يزوجه، هو الوكيل بتاعه في أن يتزوج مين؟ أم حبيبة. الله ليه؟ قال لك ما هو جوزها كان وياه وبعدين تنصر. تنصر ديا لها حكمة، لأن الناس قالوا شوف يا أخويا البيت لما أمنت الواد جري وراها وهي بتحب الولد فخدته على وياه على الحبشه، فيشاء الله ان يتنصر وهي تظل مؤمنه وبعد ذلك يتزوجها رسول الله. فيه هي مش يبقى مش خارجه ارضاء لا لزوجها ولا لاي حد ولا بلا كلام، يكفي انه اخاها في الاسلام. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب واشتهوا ايه كمان؟ قال لك اشتهوا المجاهره ما نفعتش، اذلال المؤمنين المتقدمين ما نفعتش، إيذائهم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يجيبوا الكرش والحاجات بتاعة الجمل اللي هي الأمعاء والحاجات القذرة دي ويحطوها عليهم، بعد كده يعملوا إيه؟ قال لك نأتمر به لأن المجاهرة ما نفعتش، نأتمر به. قال لك بقى نجيب من كل إيه قبيلة شاب فات كده ونعادوا السيف ويقعدوهم يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل، ما كان ويمكرون ويمكر الله. يقول لهم هاتهم وجابوا الشبان وركبوهم السيوف وقالوا لهم اقعدوا له بقى هنا على عند الله. وسيدنا رسول الله بقى يخلي سيدنا علي ايه ينام مطرحه وبعد ذلك يخرج وهم كده يقول شاهت الوجوه ومش الله فاخشيناهم فهم لايه هم يصبحوا الصبح. الله من في يبقى مكر ما نطيعش المكر برضه. وحيل بينهم وبين ايه ما يشتهون، ادي واحد. قال لك طب يا اخي ما نروح له بقى في الحاجات المدارية بقى اللي كانوا يؤمنوا بها بقى ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، نعمل له السحر بتاع لبيد بن الاعصم ده اللي بيها وعملوا له السحر ده اخطا لانه عمل جن الائتمار، يمكن حد قاله ده بيأتمروا بيك وحيقعدوا ويعملوا محطاطه وبتاع، قال لك عمل الجن ربنا يطلعه بالمكان ومن اللي عمله ايه بشكله ويبعت ناس من صحابه رسول الله يروحوا يجيبوا العمل. يبقى اذا يائس هؤلاء ان ينالوا من رسول الله ومن منهج رسول الله، ما عرفوش لا بإذلال المؤمنين ولا بإيذاء الرسول ولا ولا بالائتمار فهاجر ولا بالسحر حتى من الجن اللي هي بأمر ايه من ذلك، يعني كأنه بيقول لهم ايه بيقول لهم وفروا على أنفسكم كل المتاعب فإنني قلت له والله يعصمك من الناس. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والقضية دي مش لهم خاصة كما حصل في الأمم المتقدمة

مع ان الكتب بتاعتهم اللي كانوا اليهود بيستفتحون بها عليهم كانت فيها كل حاجة، ومع ذلك ما شافوش ان رسول هزمه قومه ورسالته انتهت. مش ممكن، لان ربنا القادر ما يرسلش رسول وبعدين يجي يخزله ثم يقولها نصوصا في القرآن في كتاب معجز يتعبد بتلاوته وكتاب تولى هو حفظه، فيقول ايه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم. إزاي يقول القرآن يتلى؟ لو ما كانش حصل كانوا يقولوا يا أخوة قال القرآن أدي احنا سكتناه، أدي احنا نهينا الحكاية. ما حصلش. ولذلك وإن جندنا لإيه، ولذلك احنا قلنا كل معركة يدخل فيها الإسلام مع غيره وينهزم اعلموا ان شرط الجندية الايمانية قد اختل، ولو نصرهم الله على اختلالهم في شرط الجندية لما قامت للاسلام قائمة. رسول الله في احد ولم يمض على بدر مدة انتصروا وعملوا سيهزم الجمع ويولون الدبر وبعدين جت احد، وبعدين حصل ما حصل في احد، وان كان التحقيق ان الكفار ما انتصروش في احد، المعركة ما عدت، لكن المهم ما انتصروش، ما تقولش ان ما انهزموش انما ما انتصروش. قال لك لان الرماة خالفوا توجيه رسول الله، وشرط الجندي وخاصة اذا كان مؤمنا ان لا يخالف عن امر الله، كان الرماة يفضلوا ايه، يفضلوا موجودين. قال لهم لو شفتونا انهزمنا ملكوش دعوة، ولو فررنا الى المدينة شفتونا انتصرنا برضو ملكوش. فهم شافوا بقى المسألة كده ونزلت والغنائم بقى كتير والمش عارف ايه، فلو انهم نصروا مع مخالفة امر رسول الله ماذا كان يكون موقف رسول الله منهم؟ خالفناه وانتصرنا، يبقى امر رسول الله يهون ولا ما يهونش؟ يبقى من الذي هزم في احد؟ اللي انخزل عن جندية الايمان هو اللي انهزل، انما الاسلام انتصر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. في شك من إيه؟ من الغاية. طب وإزاي في شك مش مستيقنين بالمقابل ليه؟ هم قال لك لأنهم هم عندهم قضية عقدية الإيمان ومؤمنين بوجود الله، بإن الله موجود وإنه هو اللي خالق وهو اللي عامل، يبقى شك في الرسول؟ طب ده فيه بينات وشهادات الله، يبقى المسألة ما فيش جزم من جهة، لأن ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه. احنا قلنا ما هو الشك؟ الشك إيه يعني؟ احنا قلنا إن نسب الكلام في الكون له ست نسب، ست، ثلاثة لها اتجاه وثلاثة لها اتجاه. الكلام الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ليتفاهم، وعشان يتفاهم يبقى فيه متكلم وفيه مخاطب، لازم المتكلم والمخاطب يكونوا على علم بمدلول الكلام عشان يتفهم، بدليل لو جينا اتكلمنا انجليزي في وسط عرب ما يفهموش، عربي في وسط انجليزي ما يفهموش، اما الايه لازم يكون علم بالتواضع في اللغة نقوم نفهم عن بعض. طيب نفهم يعني ايه؟ تتقال جملة وينتهي السكوت عندها. لو قلت مثلا محمد وسكت الناس يقولوا ايه؟ انا قلت محمد اهو سكت، هتقول ايمان، عمل ايه؟ عمل ايه محمد؟ حضر الامس ليه؟ يبقى الكلام تم ولا لا؟ يبقى الكلام يفيد فائدة يحسن السكوت عندها، فان لم يفد هذه الفائدة يبقى مش كلام بقى، يبقى مفردات على الاول. ما دام الكلام يحسن السكوت عنده يبقى بيديني نسبة وقضية، محمد كريم بقى فيه نسبة ان اسندت الكرم لمين؟ لمحمد. يبقى كلام مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. تعالى بقى لما اسندوا الكرم، اسنادوا للكرم معتقد المتكلم؟ قال لك ايوه معتقد ان محمد كريم. طب هو صحيح في واحد اسمه محمد وكريم؟ نقول له ايوه فيه.